المزمور السابع والستون لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور تسبيحة. ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر بوجهه علينا، لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم، تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة وأمم الأرض تهديهم. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. الأرض أعطت غلتها، يباركنا الله إلى هنا، يباركنا الله وتخشاه كل أقاصي الأرض.